معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الطريق طريق الانتقام والقتل هي طريق الذين يظلمون الناس في أعراضهم وأبدانهم وأموالهم ودينهم. هؤلاء سبيل الله مفتوحة إليهم ليقتلوا ويعذبوا. أما الذين لا يظلمون ولا يبغون فليس لنا من أن نذيهم بحال من الأحوال، لكن الذين نقاتلهم ونردهم إلى الصواب ونشدد عليهم الضغط حتى يتوبوا ويرجعوا، الذين يخرجون عن طاعة الله ورسوله ويفسقون عن أمرهما فيعتدون على أعراض المسلمين وعلى أبدانهم وأموالهم، فهؤلاء فتح الله الطريق لنا لنأخذهم. إنما السبيل سبيل القتل والتدمير للذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم موجع، ألا وهو عذاب الآخرة وعذاب الدنيا أيضا. فعلى الحاكم المؤمن إذا وجد جماعة تظلم وتعتدي وتقتل أن ينتقم منها ويضربها بهذه الآية الكريمة: إنما السبيل سبيل القتل والتعذيب على من؟ على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فعلى الحاكم أن إذا ظهرت جماعة تضرب وتعتدي وتظلم وتقتل عليه أن يقاتلهم وأن ينتقم منهم بإذن الله لهذه الآية الكريمة. واسمع النص: إنما السبيل أي سبيل القتل والتعذيب لمن؟ للذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فيجوز قتلهم وقتالهم وعذابهم في الآخرة موجع ومؤلم. ثم قال تعالى: وليس ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والذي يؤذيه مؤمن فاسق أو فاجر ويصبر فهذا من الأمور التي معزومة مطلوبة مرغب فيها. مؤمن ظلمك لجهله أو فسقه فصبرت وما انتقمت منه فهذا الانتقام الصبر ممدوح، صبره الله ذكره الله تعالى بقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، الأمور المرغب فيها المدعو إليها. إذن في فرق بين جماعة تقتل المسلمين أو تذبحهم وتدمرهم وبين شخص يعتدي على شخص، ثبتم؟ فالجماعة التي تقاتل المسلمين وتبغي عليهم ظلما وعدوانا يقاتلون، أذن الله في قتالهم السبيل إليهم. ومؤمن ظلم آخر لجهل أو فسقه لو يصبر ولا ينتقم لكان خيرا له، ولكن لو أخذ من حقه كما تقدم يجوز له ذلك. أخذ شاته تأخذ شاته، أخذ إزاره تأخذ إزاره، ومع هذا لو صبرت لكان خيرا. معشر المستمعين والمستمعات، هذا كتاب الله، اسمع الآية الكريمة: إنما السبيل على من؟ الموصي إلى القتل والتدمير، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، هؤلاء أذن الله لنا في قتالهم وتعذيبهم وتشريدهم لأنهم ظلموا بغوا واعتدوا. ثم قال تعالى: ولهم عذاب أليم، زيادة على عذاب المؤمنين الذين قتلوهم وآذوهم، زيادة هناك عذاب أليم يوم القيامة. يبقى مؤمن آذى مؤمن، ما هي جماعة متلصقة مجرمة، مؤمن آذى مؤمن، سبه شتمه وسلبه يعني من جيبه كذا، هنا له أن يأخذ بحقه ما في ذلك شك، وله أن يتنازل ويصبر ويفوض أمره إلى الله لقول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، الأمور التي يرغب الله تعالى فيها. أرجو أن يكون السامعون فهموا هذه القضية، أعيد القول فيها. اسمع الآية، إنما السبيل للقتل والتدمير على من؟ للذين يظلمون الناس ظلم، يسلبون أموالهم، يقتلون أطفالهم، يذبحونهم، يأكلون أموالهم. هؤلاء فتح الله الطريق لنا وقالوا اقتلوهم لا ترحموهم. يبقى مؤمن جاهل اعتدى على مؤمن، للمؤمن أن يأخذ بحقه عند الحاكم أو بيده ولا حرج، ولكن لو صبر وغفر لكان خيرا له، سامحناك وعفوناك لكان خيرا. هذا معنى قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. هذا عذاب الآخرة والدنيا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اتضح لكم هذا الحكم الإلهي؟ ثم قال تعالى ومن يضلل الله فما له منها فما له من ولي من بعده ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. خبر هذا ولا؟ يقول تعالى إذا أضللت عبدا من عبادي لن يهتدي ولن يجد من يهديه. إذا أضل الله عبدا ما تكب ولا تحزن، ما يقبل الهداية ولا يهتدي، ولعامة في كل زمان ومكان. فعلى الدعاة الهداة يدعون، فإذا ما استجاب هذا الشخص لأن الله أضله ما يهتدي ولن يقوى أحد على هدايته. ومن يضلل الله من عباده فما له من ولي من بعد الله يهديه أبدا. فما لهم ولي بعد الله يهديه، ومعنى هذا الهداية تطلب من الله. فيا عباد الله يا إماء الله أكثر من طلب الهداية من الله، فمن هداه الله لن يضل ومن أضله الله لن يهتدي. من هم الذين يضلهم الله؟ الذين يتعمدون الفسق والفجور والظلم والشر ويتوغلون في الكبر والفساد، هؤلاء ما يهتدون، فطرهم ما تقبل الهداية، ما يرجعون، توغلوا في الشر والظلم والفساد. وأما من طلب الهداية والله لا يحرمه الله بل يهديه. على سبيل المثال، شخص توغل في شرب الخمر قل ما يتركها، لو شربها يوم يومين أسبوع عام كذا يستطيع أن يرجع، لكن إذا توغل سنين ليلا نهارا ما يرجع ما يهتدي. شخص توغل في الظلم والخبث والشر والفساد وطغى ما يقبل الهداية مهما بكيت أمامه ودعوته. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه المشركين وما يهتدون له. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد الله. وترى الظالمين يوم القيامة أيها السامع والله، وترى الظالمين لما رأوا العذاب عذاب جهنم يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ هل من رجوع إلى الدنيا لنعبد الله ونطيعه ولا نكفر ولا نعصي ولا نفسق؟ هل إلى مرد من سبيل؟ هكذا يصرخون ما إن يواجهون النار وهم يقادون إليها حتى يتمنون هذه الأمنية ولن تتحقق. هل إلى مرد إلى الدنيا؟ هل من طريق للعودة لنعبد الله ولا نعصيه ولا نطاعته ونؤمن به يستجاب لهم؟ لا والله ما يريد. وشيء آخر أخبر تعالى عنه، والله لو أحياهم وردهم لفسقوا، يقول ها كما أصابنا من قبل. أو ما فهمت هذه اللطيفة؟ لو فرضنا أن الله ردهم إلى الحياة الدنيا وطلب منهم هداية والله ما يهتدون لأنهم مصرون عليها. ثم يزدادون يقولها ويردنا مرة ثانية. لكن الله عز وجل خلق الحياتين الأولى والثانية، انتهت الأولى ما يكون يرد الناس إليها من جديد. وترى الظالمين، من هم الظالمون؟ الفسق الفجر الخارجون عن طاعة الله ورسوله، السفاكون للدماء، المنتهكون للإعراض، العابدون للشيطان، المطيعون للأبالس من الإنس والجن، هؤلاء هم الظالمون الذين خرجوا عن طريق الهدى وسبيل الصلاح. إذن فهؤلاء يقول لما يشاهدون العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يتمنون ولا يستجاب لهم ويلقوا بهم في جهنم. ثم قال تعالى عنهم أيضا وتراهم يا أيها السامع، تراهم أي أصحاب النار الفسق الفجر الظلم يعرضون عليها على النار خاشعين من الذل منكسرين هابطين من الذل ينظرون من طرف خفي، ما يصدق يفتح عينيه من شدة الخوف والكرم والهم، ينظر فقط من طرف من عينيه، ما يفتح عينيه ولا ينظر. والله لكما تسمعون سوف تشاهدون. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ما يتمك ما يستطيع ينظر هكذا. فإذا كان في يد سيف يريد أن يضربك ما تقوى على أن تضرب السيف، تغمر عينيك. فكذلك هؤلاء. ثم قال تعالى وقال الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم. وقال الذين آمنوا في الجنة في ذلك العرض العجيب. وقال الذين آمنوا ماذا قالوا؟ قالوا إن الخاسرين من هم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الخاسرين من هم؟ ليسوا الذين يخسرون مالا وولدا أو منصب وظيفة، الخسران الحق يخسرون أنفسهم وأهليهم، لا أم ولا أب ولا بن ولا أخ في جهنم ولا زوج ولا، ويخسرون أزواجهم في الجنة أيضا. هكذا يعلنها المؤمنون في الجنة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم لا يزول ولا يتبدل ولا يتغير، عذاب أبدي. عرفتم ما يقول المؤمنون وأنتم منهم إن شاء الله في الجنة؟ يعلنون هذا، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم لا يزول ولا يتبدل. فالله نسأل أن لا نكون من الظالمين، ولا نؤيد الظالمين، ولا نحب الظالمين، ولا نشارك في أعمالهم. والظلم كما عرفتم أوله ظلمك لله بعبادة الله تعطيها لغيره، وهذا هو الشرك والعياذ بالله تعالى، أعظم ظلم. ظلمك لنفسك تصب عليه أطنان الذنوب والآثام، ما حملك على هذا؟ نفسك نفخها الملك فيك طاهرة نقية كهذا النور، لما تخبث وتلوث يا عبد الله بالشرك والكفر والذنوب والآثام؟ ظلمك لغيرك بسفك الدماء، بانتهاك الأعراض، بقتل الأموال العباد، وهذا هو الظلم الفاحش والعياذ بالله. هؤلاء هم الظالمون. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم لا يزول ولا يدوم أبدا دائم. ثم قال تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، وما كان لأهل النار لأهل جهنم وهم فيها أولياء يتولون الدفاع عنهم يتولون نصرتهم ليخرجوهم من النار أو يطفئونها عنهم، والله ما كان لهم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ما دام الرب تعالى قد حكم بعذابهم وأدخلهم دار العذاب. من ينصرهم؟ من يقول لا أو يمد يده لهم؟ ما لهم. وختم تعالى هذا السياق بقوله ومن يضلل الله فما له من سبيل. والله العظيم من أضله الله لا طريق إلى هدايتي. لا تبكي يا رسول الله ولا تحزن ولا تكرب يا عبد الله الداعي يا أمة الله الداعية. ادعي اسألي اطلبي وذاك إذا لم يستجب لك لا تكربي ولا تحزني لأن الله أضل هذا العبد أو هذه المرأة ما تقبل الهداية أبدا. فالآية تحمل الرسول على الصبر والثبات لأنه يصرخ وينادي يطلب ما يستجيبون لأن الله أضلهم. ومن يضلل الله فما له من هذه. وقد عرفنا سبب إضلال الله للعبد هو توغله في الشر والفساد والظلم والشرك والكفر يصبح غير قابل للهداية ما يريدها أبدا. فلهذا من أذنب ذنبا يجب أن يتوب توبة. وهكذا ما نقيم عام ولا شهر ولا على معصية الله خشية أن يتوغل ذلك في النفس ونصبح غير قابلين للهداية. تعظنا تذكرنا نضحك ونسخر منك كما تشاهدونهم. التوغل الإكثار من الشر والفساد مواصلة الظلم والعياذ بالله تعالى يصبح صاحبه غير قابل للهداية. تدعوه تواعظه تذكره بل تخوفه ما يستجيب. هذه سنة الله عز وجل في عباده. هكذا يقول تعالى ومن يضلل الله فما له من سبيل أي من طريق إلى هدايته أبدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا لا سبيل إلى معاقبة من انتصر لنفسه بعد ظلمه. أعيد. لا سبيل إلى معاقبة من انتصر لنفسه بعد ظلمه. لا سبيل على من انتصر لنفسه بعد ظلمه. إذن عليم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. لا سبيل إلى أذية مؤمن أوذي فانتقم ممن أذاه. لا سبيل إلى انتقام منه أبدا لأنه ظلم فأرد ظلمه. لكن السبيل على من؟ على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. نعم. ثانيا وجوب معاقبة الظالم والضرب على يديه. وجوب معاقبة الظالمين والضرب على أيديهم يجب على المسؤولين على الحاكم على البيت على أهل الجماعة على أن يعاقبوا الذين يظلمون ويفسدون في الأرض ولا يسكتون عنهم. أعيدها. قال وجوب معاقبة الظالم والضرب على يديه. وجوب معاقبة الظالم والضرب على يديه حتى يتوب ويكف من أذى المؤمنين والمؤمنات. نعم. ثالثا فضيلة الصبر والتجاوز عن المسلم إذا أساء بقول أو عمل. فضيلة الصبر والتجاوز عن مؤمن أساء إليك وهو غير باغي ولا ظالم لكن لجهله كذا اعتدى عليك فصبرت وعفوت عنه فهذه حسنة عظيمة ويرغب الله تعالى فيها المؤمنين. نعم. وأخيرا لا أعظم خسرانا ممن يخلد في النار ويحرم الجنة وما فيها من نعيم مقيم. أعيد. لا أعظم خسرانا ممن يخلد في النار ويحرم الجنة. لا أعظم خسرانا كذا ما في خسران أعظم ممن يفقد الجنة ويستقر في النار أبدا. أي خسران أعظم من هذا؟ والله لا خسران. فالذين يدخلون جهنم ويعيشون فيها بلايين السنين هذا الخسران لا يعادل خسران أبدا. فلهذا يصبر المؤمن على الجوع على المرض على على على لأنها أيام فقط وينتقل الجنة دار السلام ليسعد فيها ويكمل. ما يحمل الفقر وإلى العجز وإلى كذا على الفسق والفجور فيخسر خسران أبديا. يصبر.